باب الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرى كالنحل جهرا لي جميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نوقلا. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فتيحة وعللا. وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعض يجب. باب